السميع العليم للشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال سيد العلامة قدس سره الشريف: للنور عرض عريض باعتبار مراتبه المختلفة بالشدة والضعف، ولكل مرتبة عرض عريض باعتبار القوابل المختلفة من الأجسام الكثيفة. كان الكلام في أن حقيقة الوجود هل هي واحدة لها مراتب متعددة، أو أن حقيقة الوجود متكثرة كثرة تباينية، وبعبارة أخرى حقائق متباينة بتمام الذات. ذكرنا بأن الحكماء من الفرس، حكماء الفرس الأقدمين الذين كانوا قبل مدرسة اليونان، ذهبوا إلى أن حقيقة الوجود واحدة ولكنها مشككة، لها مراتب مختلفة. طبعا الإخوة لابد أن يعلموا أننا إلى الآن في أرض النظرية، لا في إقامة البرهان على صحتها. البرهان على إثبات هذا المدعى، وهو أن الوجود حقيقة واحدة، البرهان على ذلك سيأتي بعده، ولكنه الآن نحن في مقام تصوير المسألة، يعني بيان المبدأ التصوري للمسألة، أنه كيف يمكن أن تكون هناك حقيقة واحدة ولكنها أيضا مختلفة ولها كثرة. وبعبارة واضحة نريد أن نعرف كيف يمكن أن يكون الواحد كثيرا والكثير واحدا. هل توجد عندنا مثل هذه الوحدة التي لا تتنافى مع الكثرة بل تنسجم مع الكثرة؟ وهل يمكن أن توجد عندنا مثل هذه الكثرة التي في الحقيقة ترجع إلى الوحدة، أو أنه لا يوجد عندنا مثل هذه الكثرة؟ السيد المصنف رحمة الله تعالى عليه أراد أن يقرب هذا المطلب إلى الذهن بمثال، وإن كان يمكن أن يناقش في المثال، وهو النور الحسي، حيث أنكم تعلمون أن النور الحسي كما ثبت في الفيزياء الحديثة ليس أمرا بسيطا، بل هو مركب من أجزاء نورية معينة كذا، ولعلها جواهر وليست أعراض. المهم نحن نريد أن نقرب المطلب إلى الذهن بمثال حسي حتى نصل إلى ذلك المعنى العقلي، وهو أن الوجود حقيقة واحدة مشتكة. ماذا قلنا في المثال الحسي وهو النور؟ قلنا بأن النور مع أنه حقيقة واحدة ولكنها يمكن أن تكون لها مراتب مختلفة. درجة من النور، مرتبة من النور درجتها 100، ومرتبة من النور درجتها 10. هاتان المرتبتان في حقيقة النور متفقتان أم مختلفتان؟ لا إشكال ولا شبهة أن هاتين المرتبتين من النور حقيقتهما واحدة، ولكنهما تختلفان بالشدة والضعف. وهذه الشدة والضعف لا هي من الأعراض الخارجة عن هذه الحقيقة، ولا هي من الأجزاء المقومة لهذه الحقيقة حتى يلزم التركيب في كل مرتبة، بل نفس هذه المرتبة شديدة، فالشدة والمرتبة موجودان بوجود واحد، لا أن الشدة وجود ومرتبة ذلك الشيء وجود آخر، كما مثلنا له ماذا بالعدد، قلنا العدد 3 مرتبة من مراتب العدد، ولكن كل مرتبة من مراتب العدد مركبة من العدد ومن أنها 3، أم أنه نفس هذه المرتبة هي ثلاثة. كذلك في المقام، فإن نفس حقيقة الوجه نور شديدة، نفس حقيقة النور ضعيفة، والشدة والضعف لا هي من الأعراض الخارجية لهذه الحقيقة ولا هي من الأجزاء المقومة لهذه الحقيقة. ما مقصودكم أجزاء مقومة؟ يعني ليست تؤدي إلى تركيب كل مرتبة، بل كل مرتبة تبقى على بساطتها، يعني كل مرتبة من النور بسيطة غير مركبة من حقيقة النور ومن الشدة، من حقيقة النور ومن الضعف. بل النور شديد والنور ضعيف. إذا اتضح ذلك يتضح لنا من هذا المثال أنه يمكن أن توجد عندنا حقيقة واحدة ولكن لها ماذا؟ مراتب متعددة. وهذا التعدد في المرتبة هل يتنافى مع وحدة تلك الحقيقة؟ هذه الكثرة في المراتب هل يمكن أن تتنافى مع وحدة تلك الحقيقة؟ لا، لأن الوحدة محفوظة في هذه المراتب، وهذه الكثرة مرجعها إلى ماذا؟ إلى تلك الوحدة، لا أنها خارجة عن تلك الحقيقة الواحدة. مثال آخر حتى يتضح المطلب جيدا، لأنه كثيرا ما يقع الإشكال على نظرية صدر المتألهين، أنه كيف يقول أن الوجود في عين أنه واحد كثير في عين أنه كثير واحد. نحن نريد أن نصل إلى هذه المقولة، أن الوجود واحد في عين الكثرة وكثير في عين الوحدة. هذه الكثرة والوحدة اللي بنقول هنا مو الوحدة والكثرة المتقابلتان التي سيأتي بحثهما بعد ذلك، هذه الوحدة والكثرة منسجمتان متعانقتان ولا تنافي بينهما. في الحركة الآن طائرة تسير بحركة بسرعة 100,000 كيلومتر وسيارة تسير بسرعة 100 كيلومتر، واقعا هذان الموجودان الطائرة والسيارة عندما تتحركان بسرعتين مختلفتين يوجد اختلاف في حقيقة الحركة بينهما. يعني المتحرك بسرعة 1000 لا يوجد سكونات فيه، والمتحرك بسرعة 100 يوجد سكونات فيه، أشكل أم أن حقيقة الحركة واحدة فيهما معا؟ حقيقة الحركة واحدة فيهما معا، هذا متحرك وذاك متحرك بمعنى واحد وبحقيقة واحدة، لا أن الحركة هنا بمعنى والحركة هناك بمعنى آخر. ولكن هل هذا يتنافى أن تلك حركة سريعة وهذه حركة بطيئة؟ فإذا وحدة حقيقة شيء لا تتنافى مع كثرة مراتب ذلك الوحدة. هذه الكثرة صوروها على قسمين، قالوا إما كثرة طولية وإما كثرة عرضية. أما الكثرة الطولية فهي النابعة من أصل حقيقة، من أصل الحقيقة، من أين؟ عندما نقول هذا النور درجته أو مرتبته 1000 وهذا النور مرتبته 100، هذه 100 و1000 نابعتان من أصل حقيقة النور أم شيء خارج عنها؟ لا، قلنا أن الشدة والضعف هما نفس هذه الحقيقة ولكن بمرتبته. هذه الكثرة نسميها كثرة طولية لأنها نابعة من نفس الحقيقة، فإن أحدهما في طول آخر. ولكن عندنا كثرة عرضية، هذه مو نابعة من الحقيقة وإنما نابعة من القوابل التي تقع عليها تلك الحقيقة. النور، هذا النور الآن درجته 100، ولكنه هذا النور عندما ينعكس هنا يعطي أثرا، ولكن عندما ينعكس على جسم أسود يعطي ماذا؟ أثرا آخر. هم هذه الآثار المختلفة لهذه المرتبة للقوابل التي انعكست عليها. أوضح، افترضوا أن هذا الشباك الذي أمامي كل قطعة من الزجاجة الموجودة ملونة بلون واحد، واحدة حمراء واحدة صفراء واحدة خضراء واحدة سوداء إلى غير ذلك، وطلقنا ضوءا بدرجة واحدة من خلفها. هذه الزجاجات تعكس النور بشكل واحد وبأشكال مختلفة. طب هذه الأشكال المختلفة منشأها ذلك النور الواحد؟ لا، هذه مرتبة واحدة من النور، ولا بد أن تضيء شيئا واحدا، لا أكثر من ذلك. طب هذا الاختلاف من أين جاء؟ جاء من نفس حقيقة تلك المرتبة؟ أم جاء من القوابل التي وقعت عليها تلك المرتبة؟ يقولون أن هذا الاختلاف ليس منشأه نفس المرتبة ونفس النور، وإنما منشأه ماذا؟ القوابل الذي وقع عليه النور. هذه الكثرة نسميها كثرة عرضية، تلك الكثرة نسميها كثرة ذاتية. فتتضح وجه التسمية، لماذا تلك ذاتية؟ لأنها ناشئة من نفس الحقيقة. لماذا هذه عرضية؟ لأنها ليست ناشئة من نفس الحقيقة، وإنما ناشئة مما ماذا؟ مما وقع عليه ذلك النور. تلك نسميها طولية، هذه نسميها ماذا؟ أرضية. وكم ورق بين أرضية وعرضية، طولي في مقابل الأرضي، ولكن ذاتي في مقابل العرضي. إذن إلى هنا اتضح لنا ملخص ما تقدم. أولا، أنه يمكن أن توجد عندنا حقيقة واحدة ومنسجمة مع الكثرة في المرة، لا تنافي بين الوحدة والكثرة بهذا المعنى، بهذا المعنى الذي ذكرناه. وثانيا، أن هذه الكثرة تارة تكون نابعة من نفس الحقيقة، وأخرى تكون نابعة من القوابل التي تقع عليها تلك الحقيقة. فلهذا يقول: فللنور عرض عريض. هذا العرض العريض بحسب المراتب، بحسب الاختلاف في المراتب الذي هو الاختلاف الذاتي. فللنور عرض عريض باعتبار مراتبه المختلفة بالشدة والضعف، وهذه الكثرة طولية، كثرة ذاتية نابعة من نفس النور، ولكل مرتبة. أما الآن لو وضعنا يدنا على مرتبة واحدة من هذه المراتب نجد أيضا لها كثرة، ولكن هذه الكثرة بعد مو نابعة من الذات، وإنما نابعة ماذا؟ من القوابل التي وقع عليها النور. ولكل مرتبة أيضا عرض عريض، ولكن نابع من نفس المرتبة. يقول: لا، باعتبار القوابل المختلفة التي وقع عليها ذلك النور من الأجسام الكثيفة. لماذا قيل بالكثيفة؟ اتضح فيما سبق، لأن النور عندما ينعكس على الجسم الكثيف يعطي أثرا معينا، أما إذا كان الجسم لطيفا أساسا لا أثر له. إذا اتضحت هذه المقدمة، اتضح هذا المثال الحسي مع ما أضفنا إليه من الأمثلة الأخرى، نأتي إلى الوجود، إلى المدعى الذي ذكرناه، وهو أن الوجود يا وجود مفهوم له حقيقة؟ لا، حقيقة. البحث الآن في الحقيقة لا في المفهوم. حقيقة الوجود واحدة. طب واحدة يعني متواطية؟ يعني واحدة شخصا؟ يقول: لا، واحدة مشككة. مشككة، ما هو مرادك سيدنا؟ يقول: مرادنا أن لها مراتب متعددة، وهذا التعدد في المرتبة لا يؤثر على وحدة تلك الحقيقة، بل كاملا ينسجم معها. ما كما أن الوحدة تنسجم مع هذه الكثرة، تلك الكثرة أيضا تنسجم مع هذه الوحدة. وهذه هي نظرية صدر المتألهين في الوجود، عندما يقول أن الوجود واحد في عين أنه كثير، وكثير في عين أنه واحد. مو المراد الوحدة والكثرة العددية حتى يقال أنهما متقابلان. كيف يمكن أن يكون الواحد العددي كثيرا؟ كيف يمكن أن يكون الكثير العددي واحدا؟ لا، مدعى صدر المتألهين مو مراد أن الوحدة العددية كثيرة بالعدد والكثرة العددية واحدة بالعدد، بل بعد ذلك سيصرح أنه محال في الصفحة اللاحقة. مراده من الوحدة هنا وحدة الحقيقة لا وحدة العدد، ومراده من الكثرة كثرة المراتب لا كثرة العدد. أساسا هذا البحث ليس مختصا بعالم المادة، والعدد مختص بعالم المادة. العدد كم، وإنما يوجد الكم في عالم المادة، لأن الكم مقدار، والمقدار إنما يوجد في عالم المادة، وإلا الموجود المجرد ولا مقدار له لا كم له. ونحن بحثنا في حقيقة الوجود هو مختص في عالم المادة، سيثبت بعد ذلك أن الموجود الممكن ينقسم إلى مادي وإلى مجرد. نحن لسنا من القائلين بأن الموجود المجرد منحصر في الواجب سبحانه وتعالى، بل نقول أن الموجود المجرد إما واجب وإما ممكن. فالوجود حقيقة واحدة ولكن لها مراتب مختلفة تختلف شدة وضعفا. إذا استوعبت هذه النقطة يأتي سؤال آخر مترتب على هذا هذه الدعوة. إلى الآن لسنا بصدد إقامة البرهان على هذه الدعوة، فقط نريد أن نبين المبدأ التصوري. ما هو مرادنا؟ حقيقة واحدة مشككة. اتضح مما تقدم أن الوجود حقيقته واحدة، ولكن هذه الوحدة تتنافى مع كثرة المراتب. لا، فإذا هناك وحدة في الوجود وهناك ماذا؟ كثرة في الوجود. طب هذه الوحدة والكثرة منشأهما واحد، لأن الوحدة ترجع إلى شيء والكثرة ترجع إلى شيء آخر. شوفوا الآن أنتم عندما تأتون إلى الأجسام تجدون هذا أبيض وذاك أشد بياضا، أليس كذلك؟ خب هذان البياضان الموجودان في هذا الجسم وفي هذا الجسم، تقول شديد ضعيف، اختلاف أكل وماكو اختلاف، وحدة أكل وماكو وحدة معه، وحدة إيه؟ في أن هذا أبيض وذاك أبيض، اختلاف إيه؟ في أن ذاك جسم غير هذا الجسم. إذا منشأ الوحدة ومنشأ الاختلاف شيء واحد لشيئان؟ شيئان، لأن منشأ الوحدة هو البياض، منشأ الاختلاف والأجسام المختلفة. فالوحدة لم ترجع إلى منشأ الوحدة لم يكن هو منشأ الاختلاف، ومنشأ الاختلاف لم يكن هو منشأ الوحدة. خذ الوجود عندما نقول واحد وله مراتب مختلفة، هذه الوحدة والكثرة ترجع إلى شيء واحد لا إلى شيء. هنا صدر المتألهين يقول أن ما به اختلاف هذه المراتب هو عين ما به اتحاد هذه المراتب، ليس كالبياض الموجود على الجسم والبياض الموجود على الورقة، فإن هناك ما به اتحاد البياض فيهما هو غير ما به الاختلاف بينهما. كيف؟ لكي يتضح المطلب أيضا نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى العدد. عجيب أمر العدد واقعا. نرجع إلى العدد. العدد تقول أن العدد له مراتب. طب حقيقة العدد محفوظة في جميع هذه المراتب أو ليست محفوظة؟ نعم، الحقيقة هي العدد في المرتبة 2 و3 و4 إلى ما شاء الله، إلى ما لا يمكن للعقل أن يتصور، له مراتب. مختلفة هذه المراتب أو ليست مختلفة هذه المراتب؟ نعم مختلفة هذه المراتب. طب متحدة هذه المراتب أو ليست متحدة هذه المراتب؟ نعم متحدة هذه المراتب. أين اتحادها؟ في العدد. أين اختلافها؟ أيضا نفس العدد. يعني الاثنان بماذا يختلف عن العشرة؟ في العدد أو بشيء آخر؟ في العدد. هذا فيه من العدد واحدان، وذاك فيه من العدد ماذا؟ عشرة من الواحد. فإذا اختلافهما يرجع إلى ماذا؟ إلى العدد. واتحادهما يرجع إلى ماذا؟ إلى العدد. إذا ما به اختلاف هذه المراتب هو العدد، ما به اتفاق هذه المراتب ماذا؟ هو العدد. إذا يظهر أنه تارة أن ما به الاتحاد يرجع إلى ما به الاختلاف وبالعكس، وأخرى أن ما به الاتحاد لا يرجع إلى ما به الاختلاف وبالعكس. طبعا الوجود من أي منهما؟ يقول الوجود الوجود هو من قبيل العدد الذي يرجع ما به الاختلاف فيه إلى ما به الاتحاد، وإلى ما به الاتحاد فيه إلى ما فيه الاختلاف. لماذا؟ باعتبار أنه إذا قلنا أن الوجود فيما يرتبط بالاتحاد يرجع إلى الوجود، ولكن فيما يرتبط بالاختلاف يرجع إلى غير الوجود، ويتبين أنه هناك شيء وراء الوجود. وقد أثبتنا فيما سبق أن أصالة الوجود تبطل غير ذلك. إذن لا يمكن أن يكون هناك شيء وراء الوجود يكون منشأ لبابه الاختلاف. إذن المطلب الثاني في نظرية صدر المتألهين أن الوجود حقيقة واحدة مشتتة، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني وأن ما به الاختلاف في هذه المراتب يرجع إلى ما به الاتحاد، وأن ما به الاتحاد يرجع إلى ما به الاختلاف، لأن الوجود بناء على أصالة الوجود لا يبقي مجالا لغيره، لأن كل شيء غير الوجود فهو باطل الذات، لأنه بناء على أصالة الوجود لا يوجد في دار التحقق إلا الوجود. فإذا قلنا أن منشأ الاختلاف غير الوجود، معنى ذلك أنه هناك أصيلان، الوجود وغير الوجود، وهذا ما أبطلناه في أصالة الوجود واعتبارية ماهية. قال كذلك الوجود حقيقة واحدة ولكن متواطية ذات مراتب مختلفة. خذ هذه المراتب المختلفة اختلافها بماذا؟ يقول متمايزة بالشدة والضعف، بالتقدم والتأخر، بالعلية والمعلولية، بالقوة والفعل، بالوحدة والكثرة وغير ذلك، بالشدة والضعف والتقدم والتأخر وغير ذلك. هذا المطلب الذي نريد أن نثبته جديد. فيرجع ما به الامتياز في هذه الحقيقة الواحدة إلى ما به الاشتراك في هذه الحقيقة، ويرجع ما به الاختلاف في هذه الحقيقة إلى ما به الاتحاد في هذه الحقيقة. بعد ماذا؟ يقول فليست خصوصية شيء من المراتب الشديدة أو الضعيفة لا جزءا مقوما ولا عرضا خارجا، لا جزءا مقوما حتى يلزم أن تكون كل مرتبة مرتبة من الوجود ومن ذلك الجزء، ولا عرضا خارجا باعتبار أن العرض الخارج يكون غير الوجود، وغير الوجود باطل الذات. إذن هذه الخصوصيات الموجودة في المراتب هي عين حقيقة تلك المرتبة، لا أن كل مرتبة مركبة من أصل الوجود ومن خصوصيتها. أنت عندما تقول هذه النار علة، يعني النار شيء والعلية شيء آخر، لأن العلية هي عين حقيقة النار. هذه الخصوصية وهي خصوصية العلية هي شيء وراء النارية، أم أنها هي عين حقيقة النارية؟ الشدة هنا أيضا أين حقيقة تلك المرتبة، الضعف أين حقيقة تلك المرتبة. فالخصوصيات لا هي عرض على تلك المراتب ولا هي جزء مقوم. سيدنا ما مرادك من الجزء المقوم؟ يقول يعني لا يلزم منه التركيب. مرادنا من أنه عين يعني ليس خارجا عن المرتبة، لا بنحو العرضية ولا بنحو الجزء المقوم كما في الماهيات، فإن الناطقية جزء مقوم. فهل الشدة والضعف من قبيل الناطقية؟ نقول لا. فلهذا قال فليست خصوصية شيء من المراتب جزءا مقوما للوجود في تلك المرتبة، وإلا لازم أن تكون كل مرتبة مركبة من جزئين، من الوجود ومن غير الوجود. وقد بطل أنه لا يوجد غير للوجود، لأن كل ما هو غير للوجود فهو باطل الذات بناء على أصالة الوجود. جزءا مقوما للوجود لماذا؟ لبساطة الوجود، وبناء على أنه يكون هناك جزء مقوم يلزم يكون كل مرتبة مركبة، كما سيجيء بيانه في أحكام الوجود. هناك عندما نتعرض في الفصل السابع في أحكام الوجود السلبية نقول لا جزء له، كما أنه ليس جزءا في شيء لا جزء له أيضا، ولا أن تلك الخصوصية أمرا خارجا عن الوجود، بل تلك الخصوصية عين تلك المرتبة، لماذا ليس عرضا خارجا؟ لان اطالة الوجود تبطل ما هو غير الوجود، فاذا كان عرضا لابد غير الوجود، لان اطالة الوجود تبطل ما هو غير الوجود الخارج عن الوجود. قبل عد الخصوصية في كل مرتبة ما هي؟ قال بل الخصوصية في كل مرتبة مقومة، يعني هي حقيقة نفس تلك المرتبة مقومة. أي معنى؟ وأنت قلت قبل قليل ليس جزءا مقوما، يقول مرادي يعني ما ليس بخارج، ليس عرض ولكنه ليس أيضا جزء مقوم، بل هو حقيقة تلك المرتبة، لأن كل مرتبة من الوجود بسيطة ليست مركبة من الوجود ومن الخصوصية. بل الخصوصية في كل مرتبة مقومة لنفس المرتبة. خب ما هو معنى المقوم؟ شرحها حتى لا يتبادر إلى الذهن قبل عد يلزم التركيب. قال بمعنى ما ليس بخارج عن تلك المرتبة. هذا إلى هنا اتضح هذان المدعيان. خب ذكرنا نحن في النور لها كثرة طولية ولها كثرة عرضية. هذه الكثرة الطولية مراتب الوجود المختلفة إلا هو معلوم، وهذه الكثرة إحدى طرفي السلسلة هو الواجب سبحانه وتعالى الذي حده أنه لا حد له، والطرف الآخر من السلسلة هو المادة الأولى التي هي تقع في أفق العدم، يعني من قبيل أن الواحد سوف يقع في أفق الصفر بعد، لأنه بعد الواحد إذا نزلت أنت طاية واحدة، أين تقع؟ في الصفر بعد. المادة الأولى الآن بهالشكل تصوروها إلى أن يأتي معناها مفصلا إن شاء الله في بيان المقولات هناك عندما نبين ما هو المراد من المادة وما هو المراد من الصورة. الآن بنحو الإجمال، مراد من المادة الأولى يعني آخر مراتب سلسلة الوجود، بعده لا يكون إلا العدم. طبعا تعلمون أن العدم ليس بشيء، ولكنه تعبير مسامح، المادة تعبير آخر. فإذا نحن هذه المراتب الطولية كم مرتبة؟ هذا بحثه سيأتي إن شاء الله. هذه العوالم المتعددة التي بعضها في طول البعض الآخر هذا كم وحدة؟ هذا بحثه إن شاء الله سيأتي في محله هناك عندما يبين عند عالم العقل، عالم المثال، عالم المادة، وهذه كل واحدة لها مراتب مختلفة بيانها سيأتي. وهذه هي الكثرة الطولية للوجود، يعني الكثرة النابعة من ذات الحقيقة، وعندنا في المقابل ماذا؟ كثرة عرضية. من أين هذه الكثرة العرضية؟ تأتي من الوجود نفسه؟ تقول لا، هذه تأتينا من الماهيات التي يعرضها الوجود، مرتبة واحدة ولكنه عندما هذه المرتبة تعرض الماهيات المختلفة تتلون بألوان تلك الماهيات، فتحصل عندنا كثرة للوجود، ولكن هذه الكثرة منشأها نفس الوجود لو منشأها المعروضات التي قبلت هذا العارض الذي هو الوجود. نقول لا، منشأها الماهيات التي حمل عليها هذا الوجود، فيكون الوجود فرسون، يكون الوجود بقرون. هذه الكثرة الموجودة في الوجود منشأها نفس الوجود لو منشأها الفرسية والبقرية، منشأها الفرسية والبقرية. فلهذا هي كثرة ليست نابعة من حقيقة الوجود، بل هي كثرة تأتيها بعرض الماهيات، كما أن الكثرة التي كانت تأتي لمرتبة واحدة من النور من الزجاجات المختلفة ألوانها. قال ولها كثرة طولية، هذه الحقيقة الواحدة، ولها كثرة طولية، ولها كثرة طولية باعتبار المراتب المختلفة. هذه المراتب الآخذة يعني التي تبتدأ التي تشرع من هنا، الآخذة من أضعف المراتب التي بعدها العدم، بعد الآخذة من أضعف المراتب. وما هي تلك الأضعف مراتب؟ وهي التي لا فعلية لها إلا عدم الفعلية، أساسا في نفسها لا تستطيع أن تقوم بنفسها، إذا أرادت أن تتحقق وتكون لها فعلية ومنشئية للأثر تكون في ظل غيرها، هي بنفسها لا قوام لها أن تتحقق مستقلة. دائما عندما تريد أن تتحقق تتحقق في ظل غيرها من الوجودات، هذا معنى أن فعليتها أن لا فعلية لها. وبيان هذا المطلب إن شاء الله سيأتي في محل أن المادة الأولى ما هي خصائصها. المادة الأولى بنحو الإجمال هذا الاستعداد الموجود في عالم المادة. كل موجود في عالم المادة له استعداد أن يكون شيئا آخر. أي موجود فرضته في عالم المادة له استعداد أن يكون أي موجود آخر. فإما تقل الوسائط وإما تكثر الوسائط، وإلا فيه قابلية أن يكون شيئا آخر. هذه القابلية العامة التي تحكم عالم المادة نسميها بالمادة الأولى، نسميها بهيولة عالم العناصر أو هيولة عالم المادة. هذه فعليتها لا فعلية لها، يعني لا استقلال لها في وجودها، دائما عندما توجد توجد في ظل غيرها من الموجودات، وهي التي لا فعلية لها إلا عدم الفعلية، وهي المادة الأولى الواقعة في أفق العدم، يعني بعدها لا يوجد مرتبة إلا العدم. هذه من هنا إذا بدأنا بعدها تتصاعد المراتب، تتصاعد إلى أن تصل إلى تلك المرتبة التي لا حد لها، وهي المرتبة الواجبية سبحانه وتعالى. ثم تتصاعد المراتب إلى أن تنتهي إلى المرتبة الواجبة لذاتها القائمة بنفسها لا القائمة بغيرها، وهي التي لا حد لها إلا عدم الحد، حدها ألا حد لها. كيف كنا نقول أنك هناك فعليتها ألا فعلية لها، هنا أيضا نقول حدها ألا حد لها. وتفصيل هذا المطلب إن شاء الله سيأتي في الإلهيات بالمعنى الأخص عندما نثبت أن الواجب سبحانه وتعالى مطلق وغير متناهي، لأنه إذا كان متناهي كان يمكن أن ينتزع منه ماهية، وسيثبت في محله أن الواجب لا ماهية له، بخلاف الموجود الممكن وصل إلى ما وصل فهو موجود له حد، يعني له ماهية. ومن هنا ذكروا في محله أن كل موجود إمكاني فله ماهية، وكل ما له ماهية فله وجود، فهو وجود إمكاني. فالواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له، لماذا؟ لأنه لا حد لها، وهي التي لا حد لها إلا عدم الحد. هذه كثرتها الطولية ولها كثرة عرضية، من أين تنشأ؟ من نفس الوجود؟ لا، ولها كثرة عرضية باعتبار تخصصها. سيأتي إن شاء الله أنواع التخصص في الفصل السادس عندما نقول فيما يتخصص به الوجود، نبين أنواع التخصص. واحدة من أنواع التخصص الثلاثة التي سيأتي بيانها التخصص الذي لا ينبع من حقيقة الوجود، وإنما يكون بعرض غير الوجود باعتبار تخصصها بالماهيات المختلفة التي هي أي الماهيات مدار الكثرة، كما تتذكرون في البرهان الذي أقمناه لإثبات أصالة الوجود أن الماهيات مدار الكثرة والاختلاف. هذه الكثرة للماهيات بالذات، وللوجود ماذا؟ بالعراض. هذا هو مدعى صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، وهذا هو الذي نريد أن نثبته في البطن. في مقابل أي دعوة؟ في مقابل دعوة المشائين القائلين، يعني في مقابل دعوة الشيخ الرئيس ومن تبع مدرسة الشيخ الرئيس، من أن حقيقة الوجود حقائق متباينة بتمام ذواتها. فإذن الدعوة التي تقابل هذه الدعوة ماذا؟ أن الوجود حقائق متباينة. ثم هذا تباينها بجزء من الذات كالتباين الموجود بين الإنسان والفرد، نقول لا، هذا تباين بتمام الذات كالتباين الموجود بين مقولة الكم ومقولة الكيف. كيف أنه الأجناس العالية لا يوجد بينها جامع مشترك، لا يوجد بينها جزء مشترك؟ كذلك الوجودات لا يوجد بينها جزء مشترك، بل هي متباينة بتمام الذات. وهو الدليل على هذا، من هنا نبدأ ببيان الأدلة. أولا نعرض أدلة القائلين بأن حقيقة الوجود حقائق متباينة، وثانيا نثبت قول الأول، نثبت أو نقيم البرهان على إثبات أن الوجود حقيقة واحدة مشككة. أما أدلة القائلين بأن حقيقة الوجود حقائق متباينة بتمام الذات فينحل إلى دليلين. الدليل الأول يثبت لنا أن الوجود حقائق متباينة، وبعد ذلك نثبت أن هذا التباين ماذا؟ بتمام الذات لا بجزء الذات. أما أولا يقول نحن نستكشف، هذا الدليل لإثبات أن حقيقة الوجود متباينة حقائقها، نستكشف من اختلاف الآثار أن المؤثرات ماذا؟ مختلف. نحن نجد أن النار لها أثر وأن الماء له أثر آخر، أن الحجر له أثر وأن الشجرة له أثر آخر، فاختلاف الآثار يدلنا على اختلاف المؤثرات، اختلاف اللوازم تدلنا على اختلاف الملزومات. إذن الوجود حقيقة واحدة لو الوجود حقائق مختلفة؟ يقول اختلاف الآثار يقولنا حقائق مختلفة. التفتت؟ اختلاف الآثار يقول لنا أن الوجود ليس حقيقة واحدة وإنما أن الوجود ماذا؟ حقائق مختلفة. هذا البرهان الذي أقاموه لإثبات أن الوجود حقائق متباينة غير تام. لماذا؟ لأن هذا الدليل يبطل لنا أن الوجود حقيقة متواطئة، ولكن لا يبطل لنا أن الوجود حقيقة واحدة لها مراتب مختلفة. هذا الدليل يقول اختلاف الآثار تدلنا على ماذا؟ تدلنا على اختلاف المؤثرات. نحن نقبل أنه يوجد اختلاف بين المؤثرات، ولكن المؤثرات هل هي حقيقة واحدة لها مراتب أو حقائق متباينة؟ هذا لازم أعاد. ومن هنا قالوا أن هذا الدليل أعم من المطلوب. المطلوب هو ماذا؟ المطلوب إثبات التغاير والاختلاف على نحو التباين، وهذا الدليل فقط يثبت لنا إبطال التواطي وأنه على نحو الاختلاف. أما أن الاختلاف على نحو التباين من أين؟ اختلاف الآثار يدل على اختلاف المؤثرات قبلنا، ولكن هذه المؤثرات هل هي متباينة أم أنها حقيقة واحدة مختلفة المراتب؟ هذا من أين تثبتونه؟ فنحن إذا استطعنا أن نثبت أنه حقيقة واحدة لها مراتب مختلفة إذن أبطلنا القول بالتباين. إذا لم نستطع أن نثبت ذلك إذن يبقى القول بالتباين قائم. ومن هنا نحن في المرحلة الثانية ماذا نقوم؟ نقوم بإثبات قولي أن الوجود حقيقة واحدة لها مراتب مختلفة، وبها يبطل القول بالتباين. فإذا هذا البرهان كما يمكن أن يثبت لنا حقائق أن الوجود حقائق متباينة، يمكن أن يثبت لنا ماذا؟ أن الوجود حقيقة واحدة لها مراتب مختلفة. نعم هذا القول حده أنه يبطل لنا ماذا؟ يبطل التواطي. ونحن قلنا من أول الأمر أن الوجود ليس حقيقة متواطية، بل إما حقيقة واحدة مشككة وإما حقائق متباينة، وهذا البرهان لا يثبت أنها حقائق متباينة وإنما يثبت التغاير والاختلاف. والقائل بأن الوجود حقيقة واحدة لها مراتب مختلفة فلا ينفي الاختلاف والتغاير، هذا أولا. وثانيا أنهم قالوا أنها حقائق متباينة بتمام الذات. لماذا؟ لما ذكرناه فيما سبق أن كل مرتبة من مراتب الوجود بسيطة، فلو كانت كل مرتبة متباينة مع المراتب الأخرى بجزء الذات يلزم أن تكون ماذا؟ مركبة. والمفروض أن الوجود بسيط لأصالة الوجود وبطلان غير الوجود. إذن هذا المقدار تام، ولكن القول بأن اختلاف الآثار يدل على أنه حقائق متباينة غير تام. قال وذهب قوم من المشائين إلى كون الوجود حقائق متباينة بتمام ذواتها. هذا المدعى للمشائين، برهان على الدعوة الأولى. أما كون الوجود حقائق متباينة لاختلاف آثار تلك الحقائق. وهذا الدليل كما قلنا أعم من المدعى، لا يبطل لنا القول بأن الوجود حقيقة واحدة، لأن أولئك لا ينكرون أنه له مراتب مختلفة، فإذا المراتب المختلفة لها آثار مختلفة. ونعم هذا الدليل يبطل القول بالتواطي. أما كون الوجود حقائق متباينة فلاختلاف آثارها، وأما كون تلك الحقائق متباينة بتمام الذوات فلبساطتها، كل حقيقة بسيطة. لماذا بسيطة؟ باعتبار أنها لو كانت مركبة لازم أن تكون مركبة من الوجود ومن غير الوجود، وغير الوجود المفروض أنه العدم، لا وجود له، لا تحقق له، باطل الذات. فلهذا قلنا أن النزاع هذا بين القائلين بأصالة الوجود. هنا قلنا بأن هذا الفصل اختلف القائلون بأصالة الوجود، مشاؤون قائلون بأصالة الماهية. في الفصل السابق احنا قلنا ذهب المشاؤون واختلف الحكماء، فذهب المشاؤون إلى أصالة الوجود ويؤسف إلى الإشراقي. قال وأما كونها أي تلك الحقائق متباينة بتمام الذوات فلبساطتها. وعلى هذا خب إن سألت هؤلاء، إذن إذا كان الوجود حقيقة الوجود، التفتوا جيدا، حقيقة الوجود حقائق متباينة بتمام الذات، لعد كيف يحمل عليها جميعا مفهوم الوجود الواحد؟ ألسنا نحمل على جميعها مفهوم الوجود الواحد المشترك المعنوي؟ نحمل أو لا نحمل؟ ونحمل عليها هذه الحقيقة من الوجود المتباينة مع هذه الحقيقة، هذا موجود وهذا موجود، والوجود في هذا وهذا بمعنى واحد لو مو بمعنى واحد، وثبت في محل المشترك المعنوي. والقائلين بأصالة الوجود كالشيخ الرئيس فيقول باشتراكه المعنوي فلا يلتزم باشتراكه اللفظي. نعم، إذا كان مفهوم الوجود يحكي عن ذوات هذه الحقائق لا يمكنه، لماذا؟ لأن الواحد كيف يمكنه أن يحكي عن المتباينات بما هي متباينة؟ ولكن مفهوم الوجود يحمل عليها بالعراض، فهو مفهوم عرضي لا مفهوم ذاتي، لا يحكي عن ذواتها لأن ذواتها حقائق متباينة، وإنما هو من قبيل الماشي لا من قبيل الناطق. الناطق يحكي عن ماذا؟ عن ذات الإنسان، ولكن الماشي يحكي عن ذات الإنسان؟ لأن الماشي لو كان يحكي عن ذات الإنسان لا كان ينبغي أن لا نجد المشي في موجود في نوع آخر، مع أنه درست في محله أن الماشي عرض عام وليس عرض خاص، يعرض هذا النوع وغير ذلك النوع من الأنواع. إذن الوجود ماذا؟ الوجود مفهوم الوجود عندما يحمل على هذه الحقائق المتباينة يحمل عليها من قبيل حمل الناطق على الإنسان لو من قبيل حمل الماشي على الإنسان. يقول لا مفهوم عربي لأنه يفهم من ذاته. فإذا هذه الحقائق المتباينة تبين أنها مشتركة في أمر واحد وهو ماذا؟ وهو مفهوم الوجود، ولكن في أمر عرضي لا في أمر ذاتي، لأن المفروض أنها متباينات بتمام الذات. فلهذا قال وعلى هذا، يعني على ما ثبت أن الوجود حقائق متباينة بتمام الذات، يكون مفهوم الوجود المحمول على هذه الحقائق عرضيا لا يمكن بعد أن يكون ذاتيا، لا يمكن أن يكون من قبيل الناطق خارجا عن هذه الحقائق. ولكن يأتي هذا السؤال، هذا العرض لازم ينفك أو لازم لا ينفك؟ نقول لا، اللوازم على قسمين، لازم لا ينفك. فالوجود مفهوم عرضي يحمل على هذه الحقائق المتباينة ولازم لها ولازم لا ينفك عنها، من قبيل مفهوم الشيئية. أنت تقول هذا شيء هذا شيء هذا شيء هذا شيء، هذه كلها أشياء، ولكن الشيئية هذا مأخوذ في ذات هذه الأشياء، يعني أنت عندما تقول الإنسان شيء، هذه الشيئية مأخوذة في ذات الإنسان، فتعرف الإنسان تقول حيوان ناطق شيء، لا تقول حيوان ناطق شيء. إذن الشيئية ليس ذاتية للإنسان، وإنما ماذا؟ مفهوم عرضي، ولكن عرضي لا ينفك، لازم لا ينفك. إلى هنا اتضح هذا المطلب. من هنا يريد أن يبدأ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بمناقشة هذا القول، وإثبات ماذا؟ وإثبات أن الوجود حقيقة واحدة، ولكنها لا متواطية بل مشككة. فلهذا يقول: والحق أن الوجود حقيقة واحدة مشككة، أما كونه، هنا موجود كونها وهو أيضا يمكن تصحيحه، الضمير يعود على الوجود، والشاهد عليه قال والحق أنه، لأن الكلام في الوجود مو في شيء آخر. أما والحق أنه، يعني هذين الضميرين لابد من التصرف في أحدهما، لأنه إذا كان المقصود الحقيقة، طبعا لا يمكن أن يكون المراد الحقيقة في الضمير الأول، والحق أنه، أن حقيقة الوجود حقيقة واحدة، لا، والحق أن الوجود حقيقة واحدة. قبل عدل ماذا قال؟ أما كونها، يعني كون ذلك الوجود، باعتبار أنكم درستم في النحو أنه إذا اختلف المرجع والخبر في التذكير والتأنيث ماذا؟ يكون المتكلم بالخيار أن يرجع الضمير إلى المرجع، أو أن يرجع الضمير ماذا؟ إلى الخبر، والأولى أن يراعي حال الخبر. فهنا السيد العلامة راعى حال الخبر، فالضمير يعود على الوجود. طب لماذا قال كونها؟ باعتبار أن الخبر هو الحقيقة وهي مؤنثة. أما كونها حقيقة واحدة فيقيم برهانين وجهين أو بدليلين لإثبات ذلك، أما أنها مشككة فيقيم برهانا آخر. قال أما كونها حقيقة واحدة فلأنه لو لم تكن كذلك لكانت حقائق متباينة بتمام الذوات. يقول إما أن نقول أنه حقيقة واحدة لها مراتب مختلفة، وإن لم نلتزم بهذا لابد أن نلتزم بماذا؟ بأنه حقائق متباينة بتمام الذوات. خب لقائل أن يقول ما هو الملزم لذلك؟ خب إذا لم تقل بأنه حقيقة واحدة يمكن أن تكون حقيقة متواطية ويمكن أن تكون حقائق متباينة، لماذا تقول إذا لكانت حقائق متباينة؟ مع أنه إذا لم تكن حقيقة واحدة يمكن أن تكون حقائق متباينة ويمكن أن تكون حقيقة متواطية. يقول لا، احتمال أن تكون حقيقة متواطية أفضلنا. من أين أفضلنا؟ بالدليل الذي أقامه المشاء من أنه الآثار مختلفة فلا يمكن أن تكون حقيقة متواطية. إذن هذا القول سقط عن الاعتبار، فيدور الأمر بين أن يكون حقيقة واحدة مشككة وبين أن تكون حقائق متباينة بتمام الذات. لماذا؟ لبطلان احتمال أن تكون حقيقة متواطية لاختلاف الآثار. فلهذا قال أما كون الوجود حقيقة واحدة فلأنه، أي الوجود، أو فلأن تلك الحقيقة مثلا أو الوجود لو لم تكن كذلك، يعني لو لم تكن حقيقة واحدة لكانت حقائق مختلفة متباينة بتمام الذوات. انتظروا ذلك أنه حقائق متباينة، ما المحظور في ذلك؟ يقول لا يلزم محظور، والمحظور هو أن الواحد يكون كثيرا والكثير يكون واحدان، وحيث أن التالي باطل فالمقدم مثله، وهو أن الوجود ليس حقائق متباينة. تقريره يأتي، والحمد لله رب العالمين.